الدرس الرابع من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى. أقسام الفعل وعلاماته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح قطر الندى، نبين فيه إن شاء الله تعالى الأفعال الثلاثة وعلاماتها. يقول المصنف عليه رحمة الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح، وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل، فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي، ونحو قام وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. أقول وبالله تعالى أستعين. لما بين المصنف رحمه الله علامات الاسم شرع في بيان علامات الفعل، فأخبر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض وأمر ومضارع، ولكل واحد من هذه الأفعال علامات تخصه، ومنها علامات مشتركة. وقبل ذكر هذه العلامات نشير إلى تعريف الفعل عموما. فالفعل في اللغة هو الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. والأزمنة الثلاثة هي الماضي ويدل عليه نحو ضرب، والحال ويدل عليه نحو يضرب، والاستقبال ويدل عليه نحو اضرب. فإذا عرفت حقيقة الفعل فاعلم أنه ثلاثة أقسام كما سبق، وكل واحد منها له علاماته. نبدأ بالماضي. قال المصنف رحمه الله: ويعرف، أي الماضي، بتاء التأنيث الساكنة، وهي تاء تلحق آخر الفعل لا محل لها من الإعراب، تلحق آخر الفعل الماضي لا محل لها من الإعراب، نحو حضرت هند، وتكون ساكنة وتحرك لالتقاء الساكنين، نحو حضرت المجتهدة، فتكسر التاء لالتقاء الساكنين. أما متى تثبت هذه التاء وتحذف مع الإسناد فمحل البحث فيه في باب الفاعل، فلهذا أو للماضي الذي ذكرنا علامة بارزة لا يشترك معه فيها غيره، لا يشترك معه فيها لا الأمر ولا المضارع. والماضي كذلك هذه العلامة التي ذكرنا هي تاء التأنيث، لا تكون في الأمر ولا تكون في المضارع. وللماضي كذلك علامة بارزة وهي تاء الضمير، نحو ضربت بالتثليث، أي ضربت وضربت وضربت. والماضي مبني دائما وأبدا باتفاق النحاة، وبناؤه على الفتح نحو ضرب، هذا هو الأصل. ولذلك قال المصنف عليه رحمة الله: وبناؤه على الفتح إلا في، وبناؤه على الفتح، هذا قول المصنف، إلا في أحوال فإنه يفارق البناء على الفتح إلى ما يلي، في أحوال يفارق البناء على الفتح إلى ما يلي: أولا يبنى على الضم في آخره إذا اتصل به واو الجماعة كما قال المصنف إلا مع واو الجماعة فيضم، وذلك نحو ضربوا. فضربوا تقول فيه ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله، أو ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو ضمير رفع فاعل مبني لشبهه بالحرف في الوضع. ضرب فعل ماض مبني على الضم أي عند اتصاله بالواو ضرب. والواو ضمير فاعل مرفوع مبني لشبهه بالحرف في الوضع. ثانيا أنه يبنى على السكون، أنه يبنى على السكون أي الماضي يبنى على السكون في آخره لقول المصنف أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن، وذلك نحو ضربت تقول أنا ضربت وأنت ضربت وأنت ضربت وأنتم ضربتم وهن ضربنا. فتقول ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل مبني على الضم لشبهه بالحرف في الوضع. فتلخص أن له أي الماضي تلخص أن له ثلاث حالات. الحالة الأولى البناء على الفتح وهذا هو الأصل، والحالة الثانية البناء على الضم، والحالة الثالثة البناء على السكون. ثم إن الماضي ينقسم إلى قسمين، الأول متصرف والثاني جامد. فالمتصرف كما تقدم أي فيما تقدم من أمثلة، والجامد نحو نعمة وبئس وعسى وليس. فالفعل إما أن يتعلق بزمان أو لا يتعلق، فإن تعلق بزمان كان ذلك داعيا إلى اختلاف صوره لإفادة حدوثه في زمان مخصوص، وإن لم يتعلق بزمان كان ذلك موجبا لجموده على صورة واحدة. فالأول هو المتصرف والثاني هو الجامد. والجامد هو ما أشبه الحرف من حيث أداؤه معنى مجردا عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال، فيلزم طريقة واحدة في التعبير ولا يقبل التحول، هذا هو الجامد. فهو بذلك خرج عن الأصل في الفعل، لأن الأصل في الفعل الحدوث والتصرف، وهو الدلالة على الحدوث وعلى الحدث، الأصل في الفعل الحدث. وفيه الماضي أي الجامد، فيه الماضي والمضارع والأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن الماضي عسى وليس ونعمة وبئس، هذه أفعال جامدة من الماضي. فعسى للترجي وليس للنفي ونعمة للمدح وبئس للذم. وإنما قال المصنف في الأصح، لأن بعض النحاة يقولون إن نعمة وبئس اسمان لدخول حرف الجر عليهما، ولهم شواهد من ذلك قول بعضهم وقد بشر ببنت قال والله ما هي بنعمة الولد، ومن ذلك أيضا قول الآخر نعمة السير على بئس البعير، أو نعمة السير على بئس العير، نعمة السير على بئس العير. لكن أجاب الجمهور أن المجرور هنا مقدر، وأن حرف الجر ليس داخلا على الفعل ولكن يقدر بولد مقول فيه. والله ما هي بنعمة الولد، أي والله ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد. والثاني أيضا يقدر نعم السير على عير مقول فيه، مقول فيه بئس العير. وأما ليس وعسى فلقول بعض النحاة أنهما حرفان، والصحيح أن الأربعة أفعال ماضية، فهذا هو الفعل الماضي وهذه هي علامته. وأما الأمر فهو ما دل على الطلب كقولك افعل، وله علامة بارزة وهي ياء المخاطبة نحو اضربي، وهذه العلامة لا يقبلها الماضي ولا المضارع. ومن علامته أيضا نون التوكيد نحو اضربا، لكن هذه تدخل أيضا على المضارع. ولذلك قال المصنف وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وهو مبني في الأصح، مبني في الأصح. مصنف هنا اكتفى ببعض العلامات لهذه الأفعال. لماذا؟ لأنه إنما ذكر العلامات التي تخص كل فعل. قال وهو مبني في الأصح، وأحوال بنائه أربعة، أحوال بنائه أي الأمر أربعة. الحالة الأولى أنه يبنى على السكون في آخره إذا لم يتصل به شيء نحو اسمع وافهم، مبني على السكون. وكذلك يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة نحو وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن. الحالة الثانية أنه يبنى على حذف حرف العلة من آخره نحو غزو واخشى وارمي. فغزو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، واخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، وارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء. فإذا أردت تأكيد هذه الأفعال بنون التوكيد أبقيت حرف العلة الواو والياء، وبنيت الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين. فإذا كان حرف العلة ألفا وجب أن تقلب ياء عليها فتحة البناء ظاهرة، تقول إخشيا بفتح الياء، واتقيا بفتح الياء، وادعوا بفتح الواو خطابا لجماعة الذكور. أما جمع النسوة فتقول اتقينا بسكون الياء. الحالة الثالثة أنه يبنى على حذف النون لقول مصنف ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، وذلك إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو قول الله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قال المصنف رحمه الله في شرح الشذور ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل فقولا له قولا لينا إن قولا مبني على حذف النون فأنكر ذلك عليه، وهو قول مشهور بين الطلبة، فخفاؤه على من يتصدى للإقراء غريب. الحالة الرابعة أنه يبنى على فتح آخره عند اتصال نون التوكيد نحو صاحبا أيها الرجل، صاحبا كريم الأخلاق، والزما صحبته. والخلاصة أن الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، فإذا عرفت كيف تجزم المضارع عرفت كيف تبني الأمر، إذا عرفت كيف تجزم المضارع عرفت كيف تبني الأمر. واعلم أن الأمر أيضا قسمان متصرف وجامد، فالمتصرف كما تقدم، والجامد نحو هلم في لغة تميم لأنه عندهم يقبل علامة الأمر فتلحقه الضمائر نحو هلمي وهلما وهلمو وهلمين. أما في لغة الحجاز فاسم فعل أمر لأنها تاء تكون عندهم بلفظ واحد، هلم فقط، هلم للجميع، هلم للواحد، وهلم للواحدة، وهلم للاثنين، وهلم للجماعة. وبذلك نزل القرآن الكريم، يقول الله تعالى: قل هلم شركاءكم. وأما هات وتعالى فهما عند جماعة من النحاة من أسماء الأفعال، والصحيح أنهما فعل أمر. وأما المضارع فإلى الحصة المقبلة بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.